بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فاليوم هو لقاؤنا السابع مع الشمائل المحمدية للإمام الترمذي رحمة الله عليه، وكنا قد وصلنا إلى باب ما جاء في خضاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا الباب له اتصال بعدد من الأبواب السابقة، له اتصال بثلاثة أبواب سابقة في الكلام على شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم وترجل رسول الله صلى الله عليه وسلم، الترجل اللي هو التسريح وتحسين الشعر وشيب النبي صلى الله عليه وسلم، ثم هذا الباب فيما جاء في خضابه صلى الله عليه وسلم. الشعر معروف، والترجل عمل في الشعر، ثم الشيب عرض يعرض للشعر، والخضاب عمل في هذا الشيب. وهذا الباب في بعض الأمور المتعلقة بالخضاب تعرضنا لها المرة السابقة أثناء الكلام في باب الشيب، الأحاديث فيها دخول، فيها الكلام عن الشيب مع كلام عن الخضاب. والخضاب هو صبغ الشعر، صبغ الشيب الذي يكون في الشعر. يقول: حدثنا أحمد بن منيع قال أخبرنا هشيم قال أخبرنا عبد الملك بن عمير عن إياد بن لقيط قال أخبرني أبو رمثة رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم مع ابن لي، فقال: ابنك هذا؟ فقال: نعم، أو فقلت: نعم، أشهد به. قال: لا يجني عليك ولا تجني عليه. يقول: ورأيت الشيب أحمر. وهذا الحديث سبق قبل ذلك في باب الشيب رواية أخرى لهذا الحديث أيضا عن أبي رمثة، لما أتى النبي صلى الله عليه وسلم ومعه ابن له، قال: فأريته، فقلت: لما رأيته هذا نبي الله وعليه ثوبان أخضران وله شعر قد علاه الشيب وشيبه أحمر. هذا كان سبق في حديث في حديثنا عن شيب النبي صلى الله عليه وسلم. هنا يقول أنه لما أتى النبي صلى الله عليه وسلم ومعه ابن له، فقال صلى الله عليه وسلم: ابنك هذا؟ هل هذا ابنك؟ يقول: فقلت: نعم، أشهد به. أشهد به يعني أشهد أنه ابني، أشهد أنه ابني. فقال صلى الله عليه وسلم: لا يجني عليك ولا تجني عليه. لا يجني عليك يعني لا تزر وازرة وزر أخرى، أنت لا تجني عليه بذنبك أو بخطئك وهو لا يجني عليك، في معنى لا تزر وازرة وزر أخرى. والشاهد من الحديث الذي من أجله ساقه في هذا الباب قوله: ورأيت الشيب أحمر. ورأيت الشيب أحمر، الشيب اللي هو الشعر الأبيض اللي يخرج في رأس الإنسان. وقوله رأيت الشيب أحمر، ذكرنا المرة السابقة في هذا أو في الرواية الأخرى لهذا الحديث أنه يحتمل أحد أمرين، يحتمل أحد أمرين. الأمر الأول أن يكون في شعر أبيض شيب، وهذا الشعر النبي صلى الله عليه وسلم قد صبغه، قد خضبه صلى الله عليه وسلم، فبقى الشيب رآه أحمر من أثر هذا من أثر هذا الخضاب. والاحتمال الثاني أن يكون قوله رأيت الشيب أحمر ليس المراد به الخضاب، ولكن المراد به أن هذا الشيب شيب قليل، والشيب لما بيكون شيب قليل يعني بيكون وفي بدايته لا يكون شديد البياض، لا يكون شديد البياض، ولكن بيكون في لون يعني يقل السواد وداخل على البياض، فهذا قد يقال فيه في هذا اللون المتوسط، هذا قد يقال فيه أنه أحمر. هذان الاحتمالان واردان على الحديث، هذان الاحتمالان واردان على الحديث، ولكن الاحتمالان كان من الممكن أن يقال في الحديث السابق، كان من الممكن أن يقال في كتاب الشمائل في الحديث السابق، باعتبار أن الحديث السابق كان فيه الكلام على شيب النبي صلى الله عليه وسلم في باب الشيب، ولم يقصد الترمذي رحمه الله الكلام على الخضاب في الباب السابق، هو بيتكلم على الشيب، فممكن لما يقول الصحابي يقول وكان شيبه أحمر يكون محتمل هذا المعنى ويكون محتمل هذا المعنى. أما وقد ذكره الترمذي رحمه الله في هذا الباب اللي هو باب خضاب النبي صلى الله عليه وسلم، فهو لو على المعنى الثاني اللي هو إن الشعر في بداية الشيب، فهذا ليس له معنى في إن هو يذكر في باب الخضاب. ثاني، لو هو يريد الاحتمال الثاني اللي هو احتمال أن يكون المراد بذكر الأحمر في الشيب، وصف الشيب بأنه أحمر، ليس المراد به الخضاب، ليس المراد به الصبغ، ولكن المراد به أنه شيب قليل وأنه شيب في بداياته، فاللون يكون بين السواد، فيكون ممكن يقال فيه أنه قريب بين الأسود والأحمر ونحو هذا، أن هذا الاحتمال غير مستقيم مع ترجمة الباب، غير مستقيم مع عنوان الباب، باب ما جاء في خضاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا العنوان الذي وضعه الترمذي وجعل هذا الحديث تحته دال على أن الترمذي رحمه الله يفهم من هذا الحديث، من رأيت الشيب أحمر، يفهم منه أنه أحمر من الخضاب. يكون ذكر الحديث هنا ده يدل على أنه يفهم منه أنه أحمر من الخضاب، وهذا الحديث فيه إثبات الخطاب، هذا الحديث فيه إثبات الخضاب، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبغ الشيب، كان يغضب الشيب. هنا يقول قال أبو عيسى الترمذي: هذا أحسن شيء روي في هذا الباب وأفسر، يعني أكثر تفسيرا ووضوحا في معنى، لأن الروايات الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبلغ الشيب. قال: وأبو رمثة اسمه رفاعة ابن يثربي التيمي، وذكرنا في الحديث السابق الاحتراز لما قال إيه تيم الرباب. يقول إن الروايات الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبلغ الشيب، وهذا سبق قبل ذلك أول حديث كان ذكره الترمذي في الباب السابق اللي هو باب ما جاء في شيب رسول الله صلى الله عليه وسلم، حديث أنس بن مالك عندما سئل هل خضب رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: لم يبلغ ذلك، لم يبلغ ذلك، إنما كان شيبا في صدغيه. فهو هنا بقى أوضح في أنه لا في شيب، وكذلك أيضا في ذكر، فيه ذكر الخضاب. طبعا ظاهر حديث أنس، ظاهر حديث أنس السابق كما أشرنا سابقا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يخضب صلى الله عليه وسلم، فهل خضب النبي صلى الله عليه وسلم أم لا؟ هذا وقع فيه خلاف، وهذا الخلاف بين الصحابة. فمن الصحابة من روي عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يخضب، ومن الصحابة من روي عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خضب. وده سنراه يعني هنا في بعض الأحاديث اللي يذكرها هنا في هذا الباب فيها إثبات الخضاب، فيها إثبات الخضاب. ده هو عقد له بابا، عقد له بابا، فده يدل أن الترمذي يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم خضب. ولكن في روايات عن الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يخضب، ومنها ما ورد عن أنس، هو أشهر حاجة وردت في ذلك اللي ورد عن أنس رضي الله عنه، وفي ما ورد من أنه صلى الله عليه وسلم قد خضب. وهذا له توجيهات يعني في ذلك، له توجيهات، الجمع كيف يجمع بين الاثنين. بعض العلم قال أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يخضب، ولكن لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر دهن رأسه، كان يكثر دهن رأسه، فالدهن أثر في لون الشيب، لكن هو ما كانش خضاب بالأساس. فمن قال أنه لم يخضب فهو يتكلم على حقيقة الأمر، ومن قال أنه خضب صلى الله عليه وسلم إنما ظن ذلك لأن الدهن الذي كان يجعله النبي صلى الله عليه وسلم في رأسه أشعره بهذا الأمر، إن هو ظن من اختلاف اللون إن ده خضاب. فهذا وجه فيه الجمع، ولكن هذا لا يستقيم، لا يستقيم مع الأحاديث التي ورد فيها طبعا على خلاف في صحتها، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم مثلا وضع على رأسه حناء أو ردع من حناء أو ردغ من حناء، ومثلا هذا الحديث سيأتي معنا فيه، سيأتي معنا في الباب. بعضهم قال، وهذا توجيه مشهور، بعضهم قال أن من أثبت الخضاب فقد أثبت زيادة، يعني فعنده زيادة علم، زيادة علم، يعني الذي قال لم يخضب هذا لم يعرف. طيب حد جاء زود، لو حد جاء قال أن النبي صلى الله عليه وسلم خضب، فهذا عنده علم زائد لم يعلمه الأول، فكل أخبر بعلمه، كل أخبر بما يعلم، وهذا توجيه مشهور. ولكن هو المشكل عليه، الذي يشكل على هذا التوجيه لازم ننظر في قضية كون الذي نفى الخضاب أنس، لازم ننتبه لكونه أنسا رضي الله عنه. ليه؟ لأن سيدنا أنس مش شخص عادي، سيدنا أنس خادم النبي صلى الله عليه وسلم، خادم النبي صلى الله عليه وسلم. فخفاء هذا الأمر عليه، وأن هو يكون أمر معروف لباقي الصحابة ويكون خفي على سيدنا أنس، هذا شيء عجيب. يعني هذا قد يقال في غير أنس، ممكن يقال في بعض الصحابة مثل هذا، يقول هذا خفي عليه ما كانش يعرف، لكن واحد خادم النبي صلى الله عليه وسلم ويدخل على النبي صلى الله عليه وسلم صباحا ومساء ومثل هذا يخفى عليه، هذا قد يكون غريب شوية، هذا قد يكون غريب. وإن كان هذا الوجه كما ذكرت أنه ذكره بعض أهل العلم جمعا بين يعني توجيها للنفي والإثبات. وجه آخر وربما يكون يعني مثل هذا يكون أقرب وأكثر اعتبارا لكون أنس خادم النبي صلى الله عليه وسلم وقرب أنس من النبي صلى الله عليه وسلم، أن النفي يقولون ينفي الشيء، كان هذا لا يريد أنس بذلك إن هو ينفيه في جميع الأوقات، يعني كأنه يريد أن النبي صلى الله عليه وسلم أكثر أحواله أنه لا يخضب، أكثر أحواله أنه لا يخضب، فالذي ذكر ذلك يذكر الأوقات التي هي الغالبة في أنه أكثر أحواله لا يخضب، فليس هذا هو، ليس هذا هو الغالب اللي هو الخضاب. ومن أثبت الخضاب ذكر ما رأاه في حالات كان النبي صلى الله عليه وسلم كان يخضب فيها، أو هذا وجه آخر، أو أن يكون النافي نافي لديمومة هذا الأمر، النبي صلى الله عليه وسلم كان يخضب يقول لا لم يكن يخضب، لا يقصد نفي الدوام والأغلبية، يقصد نفي الدوام والأغلبية. ومن أثبت أراد عن طريق الندرة، يعني بطريق الندرة أنه في بعض الأحيان كان يفعل ذلك. عندنا الرواية عن أنس رضي الله عنه ستأتي بعد ذلك في الباب، أنا بس أشير، أنا بحاول أجمع الكلام في قضية الخضاب، هل خضب أم لم يخضب، أجمعه بس كله في موطن واحد وبعد كده نقل الحديث عشان بس يكون الكلام مرتب في أذهاننا. في رواية ستأتي معنا رواه الترمذي هنا في الشمائل عن أنس رضي الله عنه أنه قال أنه رأى شعر النبي صلى الله عليه وسلم مخضوبا. فهنا الرواية مش مجرد إثبات الخضاب عن بعض الصحابة، ليس مجرد إثبات الخضاب عن بعض الصحابة، ولكن ده إثبات الخضاب عن أنس الذي ورد عنه النفي، فما توجيه ذلك وما معنى ذلك، إزاي يكون مثل هذا، سيأتي إن شاء الله لما نتكلم في هذا الحديث. طيب، يقول حدثنا سفيان بن وكيع قال أخبرنا أبي عن شريك عن عثمان ابن موهب قال سئل أبو هريرة رضي الله عنه هل خضب رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال نعم. قال أبو عيسى وروى أبو عوانة هذا الحديث عن عثمان ابن عبد الله ابن موهب فقال عن أمي سلمة رضي الله عنها، يعني بدل ما يكون الرواية عن أبي هريرة. قال حدثنا إبراهيم ابن هارون، الحديث السابق في ضعف، حديث اللي هو حديث أبي هريرة. قال حدثنا إبراهيم ابن هارون قال أخبرنا النضر بن زرارة عن أبي جناب عن إياد ابن لقيط عن الجهدمة امرأة بشير ابن الخصاصية قالت أنا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج من بيته ينفض رأسه وقد اغتسل وبرأسه ردع أو قال ردغ من حناء، شك في هذا الشيخ والشك هو لإبراهيم ابن هارون. تذكر الجهدمة امرأة بشير بن الخصاصية رضي الله عنها قالت أنها رأت النبي صلى الله عليه وسلم، ذكرت أنها رأت النبي صلى الله عليه وسلم يخرج من بيته ينفض رأسه وقد اغتسل. ينفض رأسه وقد اغتسل يعني الإنسان لما بيكون عنده شعر طويل ويغتسل بيجي بعد كده لما يخرج الشعر مبلول فبيمسح الشعر، كأنه يمسح الشعر عشان يزيل عنه يزيل عنه الماء، يعني يعمل الشعر بإيديه علشان يزيل عنه الماء. ينفض رأسه وقد اغتسل وبرأسه ردع أو قال ردغ من حناء. وذكر هنا إن ده شك في الرواية، والشك لإبراهيم ابن هارون اللي هو شيخ الترمذي في الرواية، إنه شك في الرواية أنها إن رواية الحديث وبرأسه ردع من حناء ولا ردغ بالغين عين ولا غين، يعني إيه الردع من حناء؟ الحناء أولا الحناء معروفة اللي هو شيء مشهور جدا في صبغ الشعر، الحناء صبغ الشعر وأحيانا صبغ الأطراف وكده للنساء ونحوها. ما هو الردع وما هو الردغ؟ الردع ده اللي هو بيبقى أثر اللون، أثر اللون بتاع الصبغ، يعني لما بيجي حد يستخدم الحناء مثلا في رأسه بيبقى فيه أثر اللون، بيجي مثلا هنا جنب الشعر مثلا، بيبقى جنب الشعر، أحيانا يكون مثلا في القافة أو نحو هذا، بيكون في فروة الرأس. طبعا فروة الرأس ده لما يكون شعر خفيف يعني ويظهر، فده الردع. الردع اللي هو يعني إيه؟ أثر الحناء، أثر الحناء. الردغ بالغين، الردغ بالغين ده اللي هو بيبقى زي لطخه من الحناء، لطخه من الحناء. الردغ ده يعني كان بيجاب اللي هو الحناء لما تستخدم الصبغ، لما بيستخدم، ما هو الحناء ده يعني بيستخدموه، بيبقى اشبه متحجر، وبعدين ايه بيبقى في لين يعني، ممكن بيطريه شويه او كده، فلما بيعملوا في الشعر كأن بيبقى فيه كتل، كأن بيبقى فيه كتل لطخات كده، ايه تكون فيه لطخات غليظه يعني، لطخات غليظه، ومش مجرد لون، هو مش سائل كده بيعدي على الشعر، ولكن لطخات بتكون غليظه. فهو ده اللي بيتقال عليه ايه؟ اللي بيتقال عليه الردغ. فالحديث، الحديث فيه دلاله على ان النبي صلى الله عليه وسلم خضب، وانه استخدم في ذلك الحناء. وان كان الحديث ايضا هذا الحديث فيه ضعف. قال اخبرنا عبد الله بن عبد الرحمن، قال اخبرنا عمرو بن عاصم، قال اخبرنا حماد بن سلمة، قال اخبرنا حميد عن انس رضي الله عنه قال: رايت شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم مخضوبا. وهذا الحديث الذي اشرت له منذ قليل، هذا الحديث فيه ان انس رضي الله عنه ذكر ان النبي صلى الله عليه وسلم راى شعر النبي صلى الله عليه وسلم مخضوبا. والمشكل هنا ليس كون حد من الصحابة أثبت الخضاب، وإلا ففي صحابة آخرون أثبتوا الخضاب، ولكن المشكل أن هذا الإثبات من أنس رضي الله عنه الذي ورد عنه بأسانيد صحيحة بل في البخاري ومسلم، ما يفهم منه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبلغ ذلك، لم يبلغ صلى الله عليه وسلم أن يخضب. كما ذكرنا اللي هو الحديث اللي ذكرناه سابقا رواه الترمذي هنا في الشمال، وهو أيضا رواه البخاري ومسلم. فكيف قال هذا وقال ذاك؟ يعني ازاي يقال هذا وقال ذاك؟ هذا الحديث كثير من اهل العلم قالوا ان هذا الحديث فيه شذوذ، ان هذا الحديث فيه شذوذ. ومما يقوي كونه فيه شذوذ ان في مشكله في روايه حميد عن انس، في مشكله في روايه حميد عن انس، ان هو حميد سمع عن ثابت عن انس وبعدين بيقول عن انس على طول، يعني فيكم في تدليس يعني. فالكلام فيه لو هيتكلم على ترجيح الروايات، هيتكلم على ترجيح الروايات، فبيرجح رواية الصحيحين، بيرجح الرواية الأقوى في ذلك. يبقى الرواية، لا أقصد يرجح في هل النبي صلى الله عليه وسلم خضب ولا لا، يرجح في الثابت عن أنس في ذلك، أن سيدنا أنس نفى الخضاب، أن سيدنا أنس نفى الخضاب. وفي وجه للجمع، يعني في وجوه للجمع، وإن كان الحديث فعلا لا هو الثابت عن أنس أنه نفى، قال لم يبلغ ذلك، قد يوجه بقى لم يبلغ ذلك بصورة ما. ممكن في الجمع يقال أنه لما قال أنه لم يبلغ ذلك، أنه لم يبلغ أن يكون دائما في حاله، ديمومة في حاله، أغلبية في حاله، ولكن هو لما ذكر أنه مغضوبا كأنه بيذكر بعض الأحوال، ولما نفى ذلك بيذكر الأغلب. الشاهد بس اللي أنا عاوز بس أنبه ليه أن الحديثين ما ينفعش حد يقول إيه ده الحديثين واردين عن أنس وكانت هي دي المشكلة خلاص الموضوع اتحل، والموضوع ما خلاصش يعني، مش ده اللي ينهيه، لان هو الحديث اصلا مش قوي، الحديث الثاني ده مش قوي، فضلا عن انه لو صح هذا الحديث فهو محتمل. رايت شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم مخضوبا، ولم يقل انه راه وهو على راس رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك ان الصحابه كانوا ياخذون من شعر النبي صلى الله عليه وسلم يتبركون به. وبعد وفاه النبي صلى الله عليه وسلم ورد ان بعض الصحابة ممن كان عندهم شعرات من شعرات النبي صلى الله عليه وسلم أنهم خضبوا هذه الشعرات. ليه يخضب هذه الشعرات؟ حفاظا عليها، عاوز يحافظ على هذه الشعرات أطول وقت ممكن، فأنهم خضبوا هذه الشعرات. فهذا محتمل لأن يكون رأى شعر النبي صلى الله عليه وسلم مخضوبا وهو عند أحد، رأى شعر النبي صلى الله عليه وسلم مخضوبا وهو موجود عند حد بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، فيطرأ عليه الاحتمال، خاصة مع ما ذكرناه سابقا من إن هو الثابت عنه إن هو قال إيه لم يبلغ ذلك. هذا بالنسبة لقضية أنس رضي الله عنه بالخصوص. أما في الكلام على قضية الخضاب بالعموم فهذا تكلمنا عليه وذكرنا في ذلك أنه ورد النفي عن الصحابة وورد الإثبات عن الصحابة، فممكن يحمل ذلك على أن من أثبت عنده زيادة علم، ويشكل على ذلك أن الذي نفى أنس وهو خادم النبي صلى الله عليه وسلم، وذكرنا وجوها للجمع في ذلك. ويتحصل من ذلك، يتحصل خلاصة الأمر، يتحصل من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم شيبه كان قليل، وأنه خضب صلى الله عليه وسلم، ولكن هذا لم يكن حالا دائما أو لم يكن شيئا ظاهرا. ويظهر جدا الخضاب لما يكون الإنسان شعره أكثر أبيض، فساعتها لما يغضب الناس كلها تاخد بالها، لكن لما يقع هذا الخلاف وهل خضب ما خضبش رأيته شيبه كده، لما يكون العبارات بمثل هذه الصورة فدل أصلا على أن الشيبة كان قليلا. قال حماد: وأخبرنا عبد الله بن محمد بن عقيل قال: رأيت شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم عند أنس بن مالك رضي الله عنه مخضوبا. وهذا محتمل أن يكون مخضوبا من أثر خضاب النبي صلى الله عليه وسلم قبل وفاته، وأن يكون مخضوبا مما فعله الصحابة في شعر النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته. هذا بالنسبة للكلام في الخضاب. طبعا يتصل بالكلام في الخضاب، يتصل بالكلام في خضاب الشعر وفي خضاب النبي صلى الله عليه وسلم عدد من المسائل. يعني أنا أذكر رؤوس بعض المسائل، رؤوس المسائل فقط، ولكن هو الكلام فيها وتفصيلها وتحريرها بمقامات أخرى طبعا. يعني يتصل بذلك مسألة الخضاب. الخضاب مشروع، الخضاب مشروع، ولكن هل الأفضل الخضاب أم الأفضل ترك الخضاب؟ هل الأفضل الخضاب أم الأفضل ترك الخضاب؟ وقع خلاف بين أهل العلم في هذا، وكل سبب الخلاف في ذلك تعارض ظواهر الأحاديث. يعني في أحاديث ظاهرها يفهم منه أن الأفضل الخضاب، زي الأحاديث اللي وردت في مخالفة اليهود والنصارى وغير ذلك. وفي أحاديث يفهم منها أن الأفضل ترك ذلك، أن هو الإنسان لا يخضب. ففي خلاف في هذا اللي هو هل الأفضل هو مشروع، خلاص يعني مشروع بلا خلاف، ولكن هل الأفضل تركه ولا الأفضل فعله؟ وبعضهم يقيد، يعني يقول الأفضل تركه في حالة كذا والأفضل فعله في حالة كذا. مسألة أخرى مسألة حكم الخضاب بالسواد، حكم الخضاب بالسواد. فالخضاب بالسواد يعني الإنسان يزبغ بالأسود. طبعا الخضاب بالحناء، الخضاب بلون في أحمر أو يميل للأصفر، كل ده ما فيهوش مشكلة، ولكن الكلام في الخضاب بالسواد. فبعض أهل العلم قال بالكراهة، وبعضهم قال بالتحريم للأدلة الواردة في ذلك ولو مناقشات فيه. من المسائل أيضا المتعلقة بقضية الخضاب والشيب اللي هي قضية نتف الشيب، نتف الشيب، حيث ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن نتف الشيب. فجمهور العلماء على أن نتف الشيب مكروه، نتف الشيب مكروه، يكره نتف الشيب. نتف الشيب ده مختلف عن الخضاب. نتف الشيب يعني أنه ينتف الشعرات، ينتف الشعرات، شيلها أصلا، بخلاف الخضاب. فلا يحمل أحد أو يفهم من الكلام في النهي عن نتف الشيب أنه هو مجرد إخفاء الشيب، لأن النهي عن النتف لا نهي عن الخضاب. وتعلق بمسائل أخرى يعني منها ما ذكرنا. ثم انتقل للباب التالي، باب ما جاء في كحل رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب ما جاء في كحل رسول الله صلى الله عليه وسلم، كحل اللي هو المعروف الذي يوضع في العين. والكحل ليس خاصا بالنساء، ليس خاصا بالنساء، ولكن ممكن الرجال يستخدموا الكحل، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يكتحل كما ورد في عدة أحاديث. اللي خاص بالنساء الكحل للزينة، اللي خاص بالنساء الكحل للزينة. لذلك بعض أهل العلم كره أن يكتحل الرجل تزينا، أن يعني يكتحل لشيء آخر، زي ما ورد هنا في الحديث: فإنه يجلو البصر وينبت الشعر. إن هو يكتحل لهذا الأمر لتقوية بصره، لكن لا يكتحل للتزين، لا يكتحل للتزين. أما الكحل في أصله فهو كحل مش خاص به، مش خاص بالنساء. قال: باب ما جاء في كحل رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا محمد بن حميد الرازي قال: أخبرنا أبو داود الطيالسي عن عباد بن منصور عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اكتحلوا بالإثمت فإنه يجلو البصر وينبت الشعر. وزعم أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت له مكحلة، يكتحل منها كل ليلة ثلاثة في هذه وثلاثة في هذه. هذا الحديث عن ابن عباس رضي الله عنه يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اكتحلوا بالإثمد، والإثمد حجر كحل، هو حجر الكحل، هو نوع من أنواع الكحل، وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم قال خير أكحالكم الإثمد، فدل على أن فيه كذا نوع يستخدم فيه الكحل، منها الإثمد، والإثمد معروف يعني الإثمد معروف للناس. النبي صلى الله عليه وسلم يأمر يقول اكتحلوا بالإثمد، هذا الأمر ليس على الوجوب إجماعا، يعني لم يقل أحد من أهل العلم إن الاكتحال فرض على الرجال إن هم يكتحلوا، لا، هو هذا الأمر ليس على الوجوب إجماعا، بعضهم المشهور إن هو على الاستحباب، وبعضهم قال لا إن هو أصلا مش الاستحباب، وفيها نقاش يعني فيها. اكتحلوا بالإثمد فإنه يجلو البصر وينبت الشعر. يجلو البصر يعني يقوي البصر، وجلاء الشيء يعني جلاء الشيء يعني وضوح الشيء. فالنبي صلى الله عليه وسلم علل الاكتحال بالإثمد، وعلل أمره لهم بالاكتحال بالإثمد بأنه يجلو البصر، بأنه يقوي البصر، بأنه يقوي البصر فيزيد فيه نور البصر والإبصار يعني قوة الإبصار. وينبت الشعر، والشعر هنا اللي هو المراد به شعر الرموش، المراد به شعر إيه؟ شعر الرموش. فينبت الشعر، وهذا فيه صحة للإنسان، يعني الرموش دي بتبقى حماية للإنسان من الأتربة ونحو ذلك. يقول وزعم أن النبي صلى الله عليه وسلم، زعم يعني مش معناه أنه هو اختلق هذا مثلا، هو زعم كذب، لا، زعم بتطلق على، ممكن يقال في زعم على حد مثلا، زعم الذين كفروا ألا يبعثوا مثلا، أنه زعم في شيء كاذب يعني، وزعم أيضا لا يشترط أن تقال في الشيء الكاذب، زعم فلان كأنه قال فلان أو أخبر عن كذا يعني. وزعم أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت له مكحولة يكتحل بنا كل ليلة، المكحولة اللي هي الحاجة اللي بيتحط فيها الكحل، ويقال فيها مكحولة، تمام، بالضم كده. فكان له مكحولة اللي هو الشيء الذي يكتحل يضع فيه الكحل، كان له مكحولة يكتحل منها كل ليلة ثلاثة في هذه. طبعا لما بيقول في هذه يشير إلى عينه، الراوي بيشير إلى عينه، يعني لما بيجي الراوي بيروي هذا الحديث فيقول ثلاثة في هذه، مش كده هو ساكت بقى يقول ثلاثة في هذه وثلاثة في هذه، يعني بيشير إلى عينه كأنه بيمثلها بعين النبي صلى الله عليه وسلم، يكتحل منها كل ليلة. ورد في بعض الروايات أنه عند نومه، أنه عند النوم، ورد أيضا في بعض الحديث التي يذكرها هنا أنه قبل أن ينام، سيأتي بعد ذلك أنه قبل النوم. وكونه قبل النوم، كونه قبل النوم ده أنفع، كونه قبل النوم أنفع للأغراض المذكورة، يجلو البصر وينبت الشعر، أن الإنسان لما يكتحل قبل النوم بيفضل الكحل في عينه. تعرفين لما حد مثلا يحط مثلا مرهم ولا يحط حاجة في عينه مثلا قبل النوم، فغير لما بيكون في وقت اليقظة عينه عمال يفتح عينه ويقفل عينه ويدعكها ويغسل وشه، يحصل حاجات تخليه الكحل ما يثبتش على ايه، ما يثبتش على، بخلاف لما يكتحل ثم ينام، فإذا اكتحل ثم نام فالكحل موجود على العين، يفعل الأمور اللي بيفعلها متعلقة بصحة العين المذكورة في الحديث. قال حدثنا عبد الله ابن الصباح الهاشمي البصري قال أخبرنا عبيد الله ابن موسى قال أخبرنا إسرائيل عن عباد ابن منصور حاء هذه اللي هي بتبقى تحويلة في السند، يعني اللي قرأ في كتب الحديث على هذا الأمر أن الحاء تكون تحويل في السند، سيسوق إسناد الحديث من طريق آخر وبعدين يلتقي عند شخص معين ويكمل. قال حاء وأخبرنا علي بن حجر، هذا كلام الترمذي، قال أخبرنا يزيد بن هارون قال أخبرنا عباد بن منصور، فوصل تاني لعباد بن منصور من طريق آخر وبعد كده يكمل. والحاء هذه تقرأ أثناء القراءة في كتاب الحديث، تقرأ حاء، والحاء حاء ألف همزة تقال ممدودة، حاء. قال وأخبرنا علي بن حجر قال أخبرنا يزيد بن هارون قال أخبرنا عباد بن منصور عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يكتحل قبل أن ينام بالإثمد ثلاثا في كل عين، وهذا واضح. قال يزيد بن هارون في حديثه أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت له مكحولة يكتحل منها عند النوم ثلاثا في كل عين، في تصريحنا في هذا واللي قبليه بأنه عند النوم. قال حدثنا أحمد بن منيع قال أخبرنا محمد بن يزيد عن محمد بن إسحاق عن محمد بن المنكدر عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بالإثمد عند النوم فإنه يجلو البصر وينبت الشعر. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال أخبرنا بشر بن المفضل عن عبد الله بن عثمان بن خثيم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن خير أكحالكم الإثمد. طبعا هذا اللفظ دل على أن الإثمد نوع من أنواع الأحجار اللي بتستخدم في الكحل. إن خير أكحالكم الإثمد يجلو البصر وينبت الشعر. قال حدثنا إبراهيم بن المستمر البصري قال أخبرنا أبو عاصم عن عثمان بن عبد الملك عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بالإثمد فإنه يجلو البصر وينبت الشعر. طبعا ملاحظ أن الباب كله عبارة عن حديث واحد، يعني هو نفس المتن ويكرره بأسانيد مختلفة. أظن ده أمر واضح أنه نفس المتن، مضمون المتن نفسه ويكرره بأسانيد مختلفة، واختصر على ذلك في هذا الباب. لماذا كرر هذا الحديث بالأسانيد المختلفة الكتير كده تقوية لهذا الحديث؟ نظرا لأن الحديث أصلا الحديث الأساسي اللي بنى عليه الباب حديث عباد بن منصور، وعباد بن منصور رواية ضعيف في الرواية، فهو يذكر الحديث بأسانيد أخرى تقوي هذا الحديث. ثم قال باب ما جاء في لباس رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الباب طويل، يعني باب طويل بالنسبة للأبواب السابقة، يتكلم في لباس النبي صلى الله عليه وسلم. واللباس هو الشيء الذي يلبس. ما الذي كان يلبسه النبي صلى الله عليه وسلم؟ هي صفة لبس النبي صلى الله عليه وسلم، ويتخلل ذلك أشياء أحيانا في عمله أثناء اللبس. يعني مثلا لما يذكر مثلا الدعاء الذي كان يقوله النبي صلى الله عليه وسلم في لباسه، ولكن أكثر الباب في وصف الثياب، أكثر الباب في وصف ثياب النبي صلى الله عليه وسلم، في وصف لباس الذي يلبسه النبي صلى الله عليه وسلم. وسنلاحظ في هذا الباب أن لباس النبي صلى الله عليه وسلم ليس مقتصرا على شيء معين، فيلبس هذا ويلبس هذا ويلبس هذا، يلبس حاجات مختلفة. وهذا ربما في نهاية الباب يكون لنا تعليق عليه بإذن الله تعالى. لكن هو ما فيش ثوب معين هو النبي صلى الله عليه وسلم بيلبس الشكل ده بس، لا، هنلاقي ان في امور، في اشياء مختلفة من لباس قوم، من الناس اللي كانت تلبسه كان النبي صلى الله عليه وسلم يلبسه. قال رحمه الله أخبرنا محمد بن حميد الرازي قال أخبرنا الفضل بن موسى وأبو تميلة وزيد بن حباب عن عبد المؤمن ابن خالد عن عبد الله بن بريدة عن أم سلمة رضي الله عنها قالت كان أحب الثياب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم القميص. أم سلمة أم المؤمنين رضي الله عنها تذكر أن أحب الثياب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كان القميص. القميص نوع من أنواع الثياب، احنا دلوقتي ممكن نكون بنطلق كلمة القميص او بعضنا، يعني في مثلا في مصر مثلا بيطلقوا القميص على اللي هو اللي بيتلبس فوق قميص ويكون بأزرار من قدام وبينتهي عند البطن، ويقولوا ده قميص، وليس هذا طبعا هو المراد. القميص يطلق على الثوب المفصل على البدن. القميص بيطلق على ثوب قطعة واحدة مفصلة على البدن، اللي هو يعني ايه مفصلة على البدن؟ لان في ثوب ممكن يلبس ما يكونش مفصل على البدن. يعني مثلا لو جاء مثلا حد لبس عباية زي مثلا عبايات اللي بتتلبس دلوقتي، لبس مثلا عباية كده وحطها عليه ما تكونش مفصلة على بدنه، وممكن يكون فيها فتحة للذراع من غير ما تكون متفصلة على ايه؟ متفصلة على ذراعيه مثلا، ومفصلة على البدن، وفتحة فيها فتحة للرأس، ما كل دي تفصيلة على البدن. او مثلا لما يلبس مثلا ازار ورداء، مثلا الإزار والرداء مش متفصل على البدن. إزار والرداء زي اللبس بتاع الإحرام مثلا للرجال، ده مش متفصل على البدن، يعني تضحوا بيلفها أو حاجة مثلا يضعها عليه ويشبكها أو يربطها في بعضها، بخلاف القميص. القميص ده بيبقى متفصل في فتحة ليدخل منها الرأس والعرق، ومكان هيدخل منه الذراع اليمين، مكان يدخل منه الذراع اليسار، ويبقى قطعة واحدة، اللي هو بعض البلاد الإسلامية بتقول عليه القميص، إلى الآن يقول القميص، ولكن لابس القميص، القميص يريد به القفطان أو الجلابية. يعني إحنا بنقول مثلا الجلابية وبعضهم بيطلق الجلابيه دي على الحاجات الحريم يعني. انا بحاول اقول بس ايه تعبيرات مختلفه بحيث نقارب للجميع يعني، ان هو القفطان مثلا، القفطان المعروف الجلابيه مثلا او ما شابه، هو ده القميص، هو ده القميص. طبعا ليس على طريقه التفصيل اللي موجوده دلوقتي يعني، ليس على طريقه التفصيل. في ناس بتفتكر ان القميص زي مثلا القفطان السعودي مثلا، بيقول هو ده القميص اللي كان النبي صلى الله عليه وسلم بيلبسه. لا، ما كانش التفصيل بهذه الطريقه، مش موجود بهذه الطريقه، وان الكم يكون مرسوم كده على الايد ويكون في اساور كده عند اللي هنا ويحط فيه زرار كمان، ويفتكر ان ده هو ده السنه فيه. هو ده شكل مقارب للسنه، مو شكل مقارب، لكن ليس هذا هو ايه، ليس هذا هو القميص يعني. ربما يكون يعني ممكن يكون اقرب منه. عارفين في صعيد مصر مثلا ساعات بيبقوا لابسين كده، بيبقى واسع قوي القميص كده، واسع اللي هو الجلابيه الصعيدي، بيبقى واسعه كده وتبقى الفتحه بتاعت الرقبه بتاعتها اللي هو جيب القميص بيبقى واسع، ممكن ساعات يكون من غير ازرار مفتوحه يعني، تبقى في شق كده من غير ما يكون له ازرار، والكم كده يكون واسع. فده ممكن يكون اقرب لوصف القميص القديم، ده ممكن يكون اقرب. هو القميص لو متفصل على الذراع، لو متفصل على الذراع زي دلوقتي، يبقى محتاج ان هو يكون فيه زرار، محتاج ان هو يكون فيه زرار. هو اصلا اكمام القمصان ما كانش بيكون فيها زراير يعني، ما فيش الرفاهيه دي يعني، الزرار يتعمل فوق لو هيتعمل زرار اصلا، لكن المشهور عند العرب ما كانوش بيعملوا زرار فوق، ما كانوش بيعملوا زرار هنا، ولكن لما في زرار بيبقى مكانه هنا، يعمل زرار ويعمل له عروه فوق او كذا زرار ممكن، لكن ده نوع من الرفاهيه. فنلاقي مثلا الكم بتاع، لو حد مثلا دلوقتي بيلبس القميص المعروف الجلابيه المعروفه القفطان، ويكون متفصل على الذراع، مقفول على الذراع، هو لو حب ان هو يشمر الذراع ده علشان يتوضى ما يعرفش يطلعه لفوق كده، مش هيعرف، لازم يكون له زرار، ولازم يكون في فتحه كده شق هنا في الحته دي علشان يعرف يروح مشمره كده فتبقى واسعه، تمام. بخلاف مثلا لو نظرته في الجلابيه الصعيدي دي، بتبقى هو الكم اصلا يعني كم كبير يعني، ممكن يروح شادد ايه شده كده عادي يعني. الشاهد من الكلام ان القميص هو الصوره اللي بذكرها دي صوره مقاربه لذلك، لكن هو هي صوره مقاربه فقط، شكل التفصيله مختلف عن اللي احنا ممكن نكون فاكرين، ليست مطابقه لهذا. امر اخر ان الدقه في التفصيل اللي موجوده دلوقتي ده نوع من الرفاهيه، ما كانش موجود الكلام ده، ويعمل ياء والياء تبقى ناشفه، او ياء معموله ياء زي ياء القمصان مثلا طالعه كده، وزراير مش عارف شكلها عامل ازاي، والزرار مستخبي، والحاجات دي كلها حاجات فيها نوع من الرفاهيه اللي وقعت بعد ذلك في الخياطه وكده. فالسيده ام سلمه ام المؤمنين رضي الله عنها تذكر ان النبي صلى الله عليه وسلم كان أحب الثياب إليه القميص، هذا الثوب اللي هو القميص ده كان أحب الثياب إلى النبي صلى الله عليه وسلم. معنى كده أنه هو بيلبس ده بس، لا بيلبس ده وبيلبس غيره، ولكن هذا كان أحب الثياب إليه. والعلماء حاولوا ينظروا لماذا كان هذا الثوب هو أحب الثياب إليه صلى الله عليه وسلم، وده نظر حسن جدا، أنه هو يعني يقول طب ليه، في شيء يخلي هذا الثوب أحب إليه النبي صلى الله عليه وسلم. فمن ذلك طبعا الرجال يعرفوا مثل هذا الأمر كويس، ان القميص اسهل اخف في اللبس يعني. لو حد هيلبس ازار ورداء، بصوا اول ازار ورداء بياخد وقت، هيلف تحت ويلف فوق، وفي مؤنه يعني. لما نيجي مثلا لو حد مثلا مش متعود على ازار ورداء زينا مثلا لما نروح عمره مثلا نروح حج، فلو انت مش متعود على ازار ورداء تلاقي نفسك على طول ماسكه كده وعاوز تعمل الحزام ومقلق، وكل شويه اللي فوق يقع وتعدل اللي فوق يقع وتعدل، لكن انت مش متعود. هم كانوا متعودين بيعرفوا يحكموه، ولكن في نوع من الكلفه فيه، بخلاف القميص دخلوا كده فيك خلاص انتهى الموضوع، انتهى الموضوع. فهو امر فيه اخف يعني. ربما مثلا الرجال مثلا ممكن يكون مثلا عاوز مثلا يصلي في بيته مثلا، تلاقيه يسحب كده ويروح مدخلها كده في دماغه وخلص الموضوع، دخل ما بيبذلش مجهود، يدخلها راسه تدخل هنا ودراع ده يدخل هنا ودراع ده يدخل هنا خلاص كده. فقالوا انه لانه اخف في الكلفه والمؤنه، فكان هذا يجعله احب للنبي صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يحب الامر يكون فيه خفه، امر يكون فيه خفه في امور الدنيا، امر يكون خفيف ما يكونش فيه مشقه وكده. كذلك ايضا قال بعض اهل العلم ان القميص اسطر للبدن، القميص اسطر للبدن من الازار والرداء. الازار والرداء ممكن ما يكونش استر يعني، مثلا لما يكون لافف مثلا الازار من تحت، الازار بيبقى محتاج ان هو يشده بحاجه، يكون ربطه كويس، او يكون مثلا شده مثلا زي ما الناس بتشده مثلا بحزام دلوقتي، بقى في ازار بيعملوا الازار في العمره ايه، بيعملوه بتاع كده بيلزق يبقى مشدود كده، بخلاف القميص. القميص الثوب اللي ساتر العوره تحت، الثوب اللي ساتر العوره تحت متعلق على الكتاف اصلا، يعني هو بيدخله كده فهو متعلق على الكتف، فهو ساتر العوره، بيقدر يتحرك ويروح ويجي من غير ما يبقى قلقان من كشف ايه، من كشف العوره، بخلاف الازار والرداء. كذلك ايضا مما قالوه ان لبس القميص اكثر تواضعا من غيره، الثوب اللي ممكن يعني، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يحب الامور اللي فيها تواضع، بخلاف مثلا لو اثواب، والنبي صلى الله عليه وسلم بيلبس الاثواب الاخرى دون فخر او خيلاء، كان يلبس الاثواب الاخرى دون فخر او خيلاء، لكن هو الاقرب للتواضع مثل هذا، انه بيلبسه كده حته واحده، غير لما يكون لابس بقى حاجه وعليها حاجه وعليها حاجه ثالثه وبتاع. طيب كل دي من الوجوه التي ذكروها في لماذا كان القميص احب الثياب للنبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا علي بن حجر قال اخبرنا الفضل بن موسى عن عبد المؤمن بن خالد عن عبد الله بن بريده عن ام سلمه رضي الله عنها قالت كان احب الثياب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم القميص. قال حدثنا زياد بن ايوب البغدادي قال اخبرنا ابو تميله عن عبد المؤمن بن خالد عن عبد الله بن بريده عن امه عن ام سلمه رضي الله عنها قالت كان احب الثياب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبسه القميص. طبعا هو الروايات كلها ممكن يتقال احب القميص ويتقال احب القميص، يعني تكون واحده اسم كان وواحده خبر كان. قال طبعا هو هنا ساق الحديث بعده اسانيد. قال هكذا قال زياد بن ايوب في حديثه عن عبد الله بن بريده عن امه عن ام سلمه رضي الله عنها. وهكذا روى غير واحد عن أبي تميلة مثل رواية زياد بن أيوب. يعني يريد إن هو إن الرواية الأصوب هو كذا واحد روى كده إن هي عن أمه، يكون فيه عن أمه، يكونش روى مباشرة عن أم سلمة. يقول وأبو تميلة يزيد في هذا الحديث عن أمه وهو أصح. وأبو تميلة يزيد في هذا الحديث عن أمه وهو أصح، قوله وهو أصح من جملة قول أبي تميلة الراوي. يعني هو أبو تميلة قال عن أمه وهو أصح، يعني الحديث يعني خلاص الكلام هنا مسألة حديثية هنا، يعني إن الحديث مروي في روايات أخرى عن عبد الله بن بريدة عن أم سلمة، وفي عن عبد الله بن بريدة عن أمه عن أم سلمة، أيهما أثبت على عن أمه عن أم سلمة، إن هو يكون في واسطة بينه وبين أم سلمة. قال حدثنا، والحديث زي ما ذكرنا ونفس الحديث ساقه بأسانيد أخرى. قال حدثنا عبد الله بن محمد بن الحجاج قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن بديل يعني ابن ميسرة العقيلي عن شهر بن حوشب عن أسماء بنت يزيد قالت كان كم قميص رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الرسغ. تذكر هنا صفة في قميص النبي صلى الله عليه وسلم، أن الكم، والكم ده اللي هو اللي بيكون على الذراع زي ما احنا بنطلقه الآن بنقول عليه كم برضو، الكم اللي هو بيكون على إيه اللي بيكون مغطي الذراع واصل لغاية فين. هذا الحديث في صفة الكم أين يصل آخره فين، هل كان نازل مثلا على الأصابع، نازل كده مثلا على الأصابع ولا لغاية أطراف الأصابع ولا لغاية فين. فيتذكر رضي الله عنها أن كم قميص النبي صلى الله عليه وسلم كان إلى الرسغ، الرسغ اللي هو المفصل اللي بين المفصل اللي هو المفصل بتاع الكف، المفصل بتاع الكف، هذا هو إيه؟ هذا هو الرسغ. فكان كم قميص النبي صلى الله عليه وسلم إلى الرسغ، إلى هذا المكان، وهذا لا شك إنه في تواضع منه صلى الله عليه وسلم إن يكون الكم إلى هذا المكان، ما يكونش طويل مثلا نازل كده، فضلا عن إن هو أخف في الحركة وأقل مؤنة، إنه بدل من إنسان كل بقى ما يجي يمسك حاجة يروح عامل إيده كده علشان يمسك مثلا الحاجة أو كده. فكان كم النبي صلى الله عليه وسلم كم القميص إلى الرسغ. قال حدثنا أبو عمار الحسين بن حريث قال أخبرنا أبو نعيم قال أخبرنا زهير بن حرب عن عروة بن عبد الله بن قشير عن معاوية بن قر عن أبيه رضي الله عنه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في رهط من مزينة لنبايعه، وإن قميصه لمطلق أو قال زر قميصه مطلق، قال فأدخلت يدي في جيب قميصه فمسست الخاتم. هنا الحديث عن معاوية بن قرة عن أبيه أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم في رهط من مزينة، يعني جماعة من الرجال من مزينة ذهبوا للنبي صلى الله عليه وسلم لمبايعته، فيذكر أمر رآه في صفة النبي صلى الله عليه وسلم متعلقة بلباسه، فذكر التبيزي هنا فيه. يقول وإن قميصه لمطلق، يعني إن القميص مطلق. ما معنى إن القميص مطلق؟ القميص مطلق يعني إن هو مش مزرر، يعني مش مزرر من فوق. وإن قميصه لمطلق، مفتوح الجيب. الجيب يطلق على، هو الجيب أصلا بتطلق على أي فتحة، يعني أي فتح ممكن يقال فيه الجيب. وإحنا المشهور عندنا في زماننا إن إحنا بنقول الجيب على الفتحة اللي بيبقى جواها خياطة، دي اللي بتبقى فيه الثوب اللي بنضع فيها مثلا، حد يحط مثلا فلوسه مثلا في، بيقول عليه جيب. وده يصح لغة إن هو فتحة يعني. وثمود الذين جابوا الصخرة بالوادي. ولكن الجيب هنا في إطلاق الجيب ليس المراد به فتحة كده، لا، هو ما كانش في فتحة يتحط فيها حاجة يشيل فيها متعلقاتهم مثلا في جنب الثياب، ولكن الجيب المراد به اللي هو الفتحة التي يدخل منها الرأس. والمشهور أصلا في الجيب إن هو بيطلق على الفتحة اللي عند الصدر، وليضربن بخمرهن على جيوبهن، تمام. ولكن هنا المراد به اللي هي الفتحة، الجيب ده اللي هو عند إيه، عند الفتحة اللي بيدخل منها الرأس في القميص. فهو يذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قميصه مطلقا، وإن قميصه لمطلق، يعني أنه هو النبي صلى الله عليه وسلم سيبه مفتوح مش بزرره يعني. وقال في رواية أخرى قال أو قال زر قميصه مطلق، زر قميصه مطلق، زر قميصه مطلق يعني الزرار شيء، الزرار فاكك الزرار. والزر المعروف اللي هو الزرار اللي بيدخل فيه العروة فيمسك يمسك الثوب. قال فأدخلت يدي في جيب قميصه، فدخل يده طبعا، فكده يبقى واسعة، فتحة واسعة لأنه مش متزرر. قال فأدخلت يدي في جيب قميصه فمسست الخاتم، فدخل إيده فمس خاتم النبوة اللي ذكرناه سابقا، دخل إيده دخلها في ظهر النبي صلى الله عليه وسلم حتى يمس الخاتم. هذا الحديث فهم منه معاوية بن قرة، أو فهم منه معاوية بن قرة وأبوه، ورد عنهما أنهما كان يطلقان أزرار القمصان. يعني فهم منه بعض الصحابة، وفهم منه بعد ذلك بعض أهل العلم، أنه يستحب أن الإنسان يطلق أزرار القميص، أنه يسيبه مفتوح. والمشهور عند أهل العلم بخلاف ذلك، أنه هذا الحديث ليس فيه دليل على استحباب إطلاق زر القميص كده بإطلاق، ولكنه دل على مشروعية ذلك، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان أحيانا يفعل هذا وكان أحيانا يفعل هذا. ومما يقوي هذا الأمر إن لو كان هذا تعبدا، لو كانت سنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم، لكان الزر لا فائدة منه أصلا. يعني لماذا يجعل زر؟ يجعل زر علشان يستخدم، والزر مش هيتحط كده وخلاص. ما فيش في لبس النبي صلى الله عليه وسلم إن حاجة تتحط زرار زينة، حاجة كده زينة تتحط في الثياب، ما فيش حاجة كده. بل النبي صلى الله عليه وسلم كان في ثياب يحبها لأن هي أبعد عن الزينة، لكونها أبعد عن الزينة. والقميص كده على فكرة، القميص أبعد عن الزينة. طبعا الكلام ده هو يستحب في الرجل أنه ما يكونش ثوبه داخل في الزينة، ويكون ثوبه أبعد عن الزينة. هذا بالنسبة للرجال يعني، غير النساء طبعا. وأريد بقى النساء لما تكون المرأة في بيتها قدام محارمها وكده ينفع يكون ثوبها فيه زينة، لأنه الزينة أصلا مشهور بها لو مختص بها النساء أكثر، لكن لا تتزين طبعا أمام الأجانب يعني. فلو كان هو سنة يعني، لو كان هذا سنة وكان هذا دائم في فعل النبي صلى الله عليه وسلم، لا كان هذا، لكان الزر لا فائدة منه أصلا يعني، ما كانش يكون في فائدة للزر، لماذا يجعل زرا أصلا؟ ولكن هذا الحديث يفهم منه أن النبي صلى الله عليه وسلم أن ثوبه كان له زر، وأنه أحيانا ربما يطلق هذا الزر. يعني ممكن النبي صلى الله عليه وسلم يسيب الثوب بتاعه مفتوح، ما يربطش الزر بتاعه، وأحيانا يربط الزر بتاعه، فكان أحيانا يفعل هذا وأحيانا يفعل ذلك. قال حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا محمد بن الفضل قال أخبرنا حماد بن سلمة عن حبيب بن الشهيد عن الحسن عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج وهو متكئ على أسامة ابن زيد رضي الله عنهما، عليه ثوب قطري قد توشح به فصلى به. هنا الحديث يعني يذكر في حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج وهو متكئ على أسامة بن زيد، هذا كان في مرض النبي صلى الله عليه وسلم الناس، وكان صلى الله عليه وسلم مريضا، إما أنه في مرض من الأمراض أو أنه كان في المرض قبل وفاته صلى الله عليه وسلم، وده أقوى يعني، لأنه أصلا استناده على أسامة بن زيد وارد في مرض قبل وفاته صلى الله عليه وسلم، وارد في حديث أخرى. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وهو متكئ على أسامة ابن زيد، أسامة ابن زيد مولى النبي صلى الله عليه وسلم، ابن زيد بن حارثة، حب ابن الحب، عليه ثوب قطري، عليه ثوب قطري. ثوب القطري، ثوب القطري نسبة لبلد بتصنعه اسمها قطر، نسبة لبلد بتصنعه اسمها قطر. الثوب القطري عبارة عن نوع من أنواع البرود، يعني حاجة عاملة زي إيه، يعني حاجة زي كأنه قريب للشال مثلا، حاجة شبيهة بهذا الأمر. وممكن حد كان يجعل البرود يعني هو يطلع لافف نفسه بالبرد، يعني يلف خارج لافف نفسه بالبرد، والتوشح به شبه يعني التوشح به ان هو بيضع يعني يتوشح بالثوب، يتوشح بالثوب ان هو يحطه على كتفه العاتق اليسار ويلفه من تحت اليمين زي الاحرام، لبس زي لبس الاحرام كده، يلفه كده، بس البرد ده اطول من كده، اكبر من كده، مش شرط يكون ملبوس معاه اصلا تحت ازاره، بس ثوب طويل ويلفه ايه، يلفه على نفسه، فبيلفه كده من تحت الدراع عشان يستطيع ان هو ايه، يستطيع ان هو يربطه. هذا هو التوشح بالبرد، التوشح بالبرد. طعم مختلف، واضح ان هو صوره مختلفه عن صوره القميص. قال فصلى به. فهذا فيه ثوب اخر. النبي صلى الله عليه وسلم، عندنا حديث شفناه للنبي صلى الله عليه وسلم لبس القميص، وحاجات في صفة القميص ذكرناها، حاجات متعلقة بالزر، حاجات متعلقة بالرز. هنا أذكر شيئا آخر، اللي هو ثوب قطري، اللي هو نوع من أنواع البرود، والتوشح به إنه هو يضعه إزاي. وحنشوف زي ما ذكرنا في الباب أنواع أخرى من لباس النبي صلى الله عليه وسلم. هنا ذكر بعد ما ذكر الحديث أكمل بفائدة لطيفة، يقول وقال عبد بن حميد. من عبد بن حميد؟ عبد بن حميد اللي هو شيخ الترمذي في رواية هذا الحديث، شيخ الترمذي. وقال عبد بن حميد قال محمد بن الفضل سألني يحيى بن معين عن هذا الحديث أول ما جلس إلي، فقلت حدثنا حماد بن سلمة، فقال لو كان من كتابك، فقمت لأخرج كتابي، فقبض على ثوبي ثم قال أمله علي فإني أخاف ألا ألقاك، قال فأمليته عليه ثم أخرجت كتابي فقرأت عليه. هذه فائدة يعني ربما لا يظهر اتصالها المباشر بالكلام على ثوب النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن تؤكد بس هذا ايه، تؤكد هذا الحدث. هي فائدة جميلة فيها الحرص في رواية الحديث، وهو وشرف يحيى بن معين رحمه الله في رواية الحديث، وحرصه الشديد على الدقة فيه. عبد بن حميد روى عن محمد بن الفضل عن حماد بن سلمة، في هنا في رواية الترمذي عبد بن حميد عن محمد بن الفضل عن حماد بن سلمة. فعبد بن حميد يذكر إن محمد بن الفضل روى عنه هذا الحديث يحيى بن معين، فيبقى يحيى بن معين يكون في السند زي إيه، عبد بن حميد، ولكن محمد بن الفضل حكى لعبد بن حميد قصة حصلت مع يحيى بن معين لما جاء يروي عنه هذا الحديث. ويحيى بن معين إمام عظيم طبعا، معروف من أئمة الحديث الكبار. قال سألني يحيى بن معين عن هذا الحديث أول ما جلس إليه، يعني أول ما جلس إليه سألوا عن هذا الحديث بالخصوص، كان عاوز يروي عنه هذا الحديث. فقلت حدثنا حماد بن سلمة، فحيبتدي يسرد السند علشان يروي له الحديث. فقال لو كان من كتابك. ليه لو كان، يعني بيقول له يعني لو كان من كتاب، كان لو للتمني، يعني الأفضل لو كان من كتابك، يعني بدل ما تقوله لي من حفظك تجيب الكتاب اللي انت كاتب فيه الحديث وتقرأه علي. ليه؟ لأنه عاوز الدقة في ذلك أكثر، عاوز الدقة في ذلك أكثر، عاوز الدقة، يعني أنه يقرأه مكتوب عندك في الكتاب، اقرأه لي من الكتاب لا يقع خطأ في مثل هذا. فهو كان حيقول له، فقال له لو كان من كتابك. يقول فقمت لأخرج كتابي، هو عاوزني أروي له من الكتاب، والرواية ممكن تكون من الصدر ممكن تكون من الكتاب. فقمت لأخرج كتابي، قام علشان يخرج الكتاب ويقرأ له زي ما هو عاوز، فقبض على ثوبي. هو قايم عشان يعمل اللي هو عاوزه، ان هو يجيب له الكتاب ويقرا عليه. فيحيى بن معين قبض على ثوبي، مسك في ثوبه، ثم قال امل له علي. امل له علي يعني ايه؟ يعني املي علي، يعني فاني اخاف الا القاك. وهنا دل على حرص يحيى بن معين ودل على قصر الأمل. يعني يحيى بن معين رحمه الله قال له أمل عليا مليني من الكتاب أفضل عشان الدقة. فجاي يقوم عشان يجيب الكتاب يحيى بن معين خاف إنه يقوم ما يرجعش. إني أخاف ألا ألقاك، أخاف ألا ألقاك يعرض أي عرض، ومن هذه العوارض الموت. ممكن أنت تقوم تموت يحصل لك حاجة، أنا عاوز الحديث أرويه فبقاش رويت عندك الحديث. فقال إني أخاف ألا ألقاك، قال فأمليته علي، فرح قاعد وأملاه الحديث. وبعد ما أملاه أخرج الكتاب فقرأه علي، قال فأمليته علي ثم أخرجت كتابي فقرأته علي. وهذا دل على حرص شديد ودل على قصر الأمل. طبعا هي فائدة لها علاقة برواية الحديث نفسه، ولكن هي مش في صلب، ما بتضيفش شيء في قضية القميص، يعني ملحقة بالحديث السابق. قال حدثنا سويد بن نصر قال أخبرنا عبد الله بن المبارك عن سعيد بن إياس الجريري عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استجد ثوبا سماه باسمه عمامة أو قميصا أو رداء ثم يقول اللهم لك الحمد كما كسوتنيه، أسألك خيرا وخير ما صنع له، وأعوذ بك من شره وشر ما صنع له. هذا الحديث فيه الذكر الذي كان يقوله النبي صلى الله عليه وسلم إذا لبس ثوبا جديدا، إذا استجد ثوبا يعني لبس ثوبا، لبس ثوبا جديدا. وهذا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم أن يقال عند لبس الثوب الجديد. فهنا سيدنا أبو سعيد الخدري يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا استجد ثوبا، استجد ثوبا يعني لبس الثوب جديدا، سماه باسمه عمامة أو قميصا أو رداء ثم يقول اللهم لك الحمد إلى آخر الحديث. يعني إيه الكلام ده كترتيب؟ سماه باسمه، سماه باسمي يعني مش هيسمي القميص مثلا اسم معين، مش هاجي مثلا على القميص بتاعه هقول له احسن مثلا القميص بتاعي مثلا احمد، لا، هو ليس المراد ان هو هيسميه اسم علن، ولكن يسميه باسمي. يعني مثلا يقول إيه هذا قميص اللهم لك الحمد الى اخر الحديث، او ان يقول رزقني الله هذا القميص، يعني يسمي هذا الشيء، يسمي هذا الشيء ثم يقول اللهم لك الحمد كما كسوتني. ويحتمل أن تكون التسمية في الدعاء نفسه، أن تكون التسمية مكان الضمير في كسوتنيه، فيقول اللهم لك الحمد كما كسوتني هذا القميص، اللهم لك الحمد كما كسوتني هذا البنطلون، هذه البدلة، يعني أي شيء من قوله إذا استجد ثوبا سماه باسمي عمامة أو قميصا أو رداء ليس حصرا، ولكن أي شيء إنسان لبس أي لبس من عمامة قميص طرحة عباية خف أي حاجة، كل ده داخل في ذلك. فما صورة أن يسميه وأن يدعو؟ محتمل أمرين. الأمر الأولاني أن يسميه ثم يدعو، أن يقول رزقني الله هذا الحذاء، رزقني الله هذا القميص، رزقني الله هذا البنطلون، رزقني الله هذا الحزام، أي حاجة رزقني الله كذا، ثم يقول اللهم لك الحمد كما كسوتنيه إلى آخر الدعاء. والصورة الثانية إن هو يسمي داخل الدعاء، فيقول اللهم لك الحمد كما كسوتني هذا كذا، هذا الكذا. تمام؟ طبعا هو ظاهر الحديث يقوي الأول، يعني ظاهر الحديث يقوي الأول، هو الأمرين محتملين، ولكن ظاهر الحديث يقوي الأول باعتبار عشان ظاهر الحديث فيه سماه ثم يقول، يعني مشعر بأن هو بيسميه ثم يقول، هذا الترتيب ده موجود في ظاهر هذه الرواية. ثم يقول اللهم لك الحمد كما كسوتني، اللهم لك الحمد كما كسوتني. والتشبيه هنا بيبقى تشبيه فيه معنى، فيه معنى التعليل، فيه معنى التعليل، واذكروه كما هداكم، فأنا يعني كأن اللهم لك الحمد لأنك كسوتني، يعني اللهم لك الحمد كما كسوتني، فيحمد الله سبحانه وتعالى أنه الذي كساه. والثوب نعمة من الله سبحانه وتعالى، وقد قال الله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. ثم قال صلى الله عليه وسلم في دعائي أسألك خيره وخير ما صنع له، وأعوذ بك من شره وشر ما صنع له. أسألك خيره وخير ما صنع له، وأعوذ بك من شره وشر ما صنع له. الثوب له خير ولو شر، والثوب فيه خير صنع له وممكن يكون فيه شر صنع له. من خير الثوب مثلا إن الثوب ده يبقى للإنسان، ان هو يقعد معاه مده طويله، ان هو ما يحصلش فيه مثلا في تلف سريع وكده، ما هذا من خير ايه؟ هذا من خير الثوب. كذلك ايضا من خير الثوب ان الانسان ما يلبس الثوب ده مثلا للفخر، للخيلاء مثلا، ان هو يقع في شيء محرم بسبب هذا الثوب، الى غير ذلك. يعني في امور كثيره في خير الثوب، ان هو من خير الثوب ان يحمد الله على نعمه الثوب، ده من خير الثوب. من خير الثوب ان يكون الثوب من الحلال، ما كل ده من خير الثوب. خير ما صنع له، ان الثوب احيانا ممكن ثوب يصنع لشيء فيه خير، يصنع لستر العوره، يصنع لوقايه الانسان من الحر، يصنع لوقايه الانسان من البرد، لكن ذلك يعني امور اللي يصنع ليه. وفي ثوب يصنع لشر، في ثوب بيصنع للمعصيه، في ثوب بيصنع للفخر والكبر والخيلاء. فهو يسأل الله سبحانه وتعالى كل أسألك خير، وعام في كل خير، وخير ما صنع له، وأعوذ بك من شره، شره عكس الحاجات اللي فاتت. يعني كون إن الإنسان يلبس الثوب، يعني مثلا الإنسان لبس ثوب جديد، لبس الثوب الجديد نزل خروجة خبط في حاجة تقطع الثوب الجديد، هذا من شر الثوب. فهو إذا لبس الثوب يستعيذ بالله سبحانه وتعالى من شره، ومن شره ومن شر الثوب ان هو يتلف مثلا سريعا، ان هو ما يبقاش معاه وقت طويل، وغير ذلك من الامور. اسالك خيره وخير ما صنع له، واعوذ بك من شره وشر ما صنع له. ويستحب للمؤمن ان يدعو بهذا في ادعيه اخرى ورده في دعاء لبس الثوب الجديد، هذا واحد منها ذكره الترمذي رحمه الله في الشمائل في باب ما جاء في لباس النبي صلى الله عليه وسلم. وما زال الباب لسه فيه الكلام فيه موصول بإذن الله تعالى، لسه في تتم لي الكلام في لباس النبي صلى الله عليه وسلم، فنكملها بإذن الله المرة القادمة، ونكتفي بهذا القدر اليوم. لو في أسئلة جزانا وإياكم، تقبل الله منا ومنكم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب.